والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فقد تكلمت يوم أمس عن نشأة علم أصول الفقه، وقلت إنه لم يكن معروفا في الصدر الأول الإسلامي كبقية العلوم الإسلامية، لم تكن معروفة، وإنما أحوجت إليها الأيام، فامتداد الزمان أحوج إلى دراسة الرجال من أجل معرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الصحة والضعف وتفشي اللحن في اللغة العربية، أحوج إلى وضع النحو، وبعد الناس عن مدلولات الكلام وتراكيبه أحوجهم إلى وضع علم أصول الفقه، وهكذا نشأت كل العلوم. وقلت إن أول من كتب في علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما آتاه الله تعالى من الجمع بين الطريقتين، طريقة أهل الرأي والنظر وطريقة أهل الحديث والأثر. لما وجد أن الخلاف قد احتدم بينهما والنزاع قد استعر، طلب منه عبد الرحمن بن مهدي أن يؤلف له كتابا يضع فيه القواعد التي تجب مراعاتها في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، صنف كتابه الرسالة. وقلت إنه صنفه مرتين، مرة في مصر، مرة في بغداد، ومرة ثانية مثل مذهب القديم كمذهبه القديم ومذهبه الجديد. كان أمير المؤمنين في الحديث، وأمير المؤمنين في الحديث ما يلقب به إلا الرجل الذي يحفظ مليون حديث. طبعا المراد بالمليون ليس أنه يوجد عندنا مليون حديث، مليون متن، وإنما باختلاف الطرق، وموضوع الحديث لا نهاية له، وهذه الأرقام تقال للتقريب وليس للتحديد. اليوم يسمى الإنسان بأمير المؤمنين الحديث حفظ 10 أحاديث، ولا ندري هل يسيد قراءتها أم لا، ويصير محدث الديار وإمام الأمة وهو لا يحفظ 10 أبواب من صحيح البخاري. نعم، تغيرت المعايير وانقلبت الموازين. فعبد الرحمن بن مهدي كان أمير المؤمنين في الحديث في بغداد، وكان أمير المؤمنين في الزمن الذي كان فيه أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، الزمن الذي كان فيه سفيان الثوري، الزمن الذي كان فيه فلان وفلان وفلان، كبار علماء الحديث في هذه الأمة الذين كانت تعج بهم بغداد. كان عبد الرحمن بن مهدي إمام الأئمة في ذلك الوقت. نعم، وما كان الإنسان يبلغ الإمامة في ذلك الوقت بالدعوة، الأمور ليست بالدعوة، أن يأتي الإنسان بالصباغ ويصبغ نفسه بأمير المؤمنين فيصير أمير المؤمنين، لكن هناك واقع يصدقه أو يكذبه. حينما ذهب، هذا استطراد معلش، حينما ذهب الإمام، جاء الإمام البخاري إلى بغداد، وبغداد تعج بالعلماء والفضلاء والكبار، مركز الخلافة، ما ألقى الناس للبخاري بالا، قالوا إيش هذا الرجل جاي من بخارى وإلى بغداد مركز الحضارة الإسلامية. فعملوا له مجلس نظر للامتحان، وفي الامتحان يكرب المرء أو يهان، سوف نرى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. فحضر في مجلس النظر، وحضر علماء بغداد، وقلبوا الأحاديث التي يريدون امتحان البخاري بها، فأتوا ب100 حديث وقلبوا أسانيدها، جعلوا إسناد هذا الحديث لهذا الحديث وإسناد هذا الحديث لهذا الحديث وهكذا. وطبعا 100 حديث حينما تبدل أسانيدها بالاحتمالات الرياضية، الاحتمالات كثيرة جدا لا تنتهي بالاحتمالات الرياضية. نعم، فقرأوا له أول حديث فقال ما أعرف هذا الحديث بهذا السند، ما سمع به. ثم قرأوا الثاني والثالث والرابع والعاشر إلى 100، وكل واحد يقول أنا لا أعرفه. فالعامة قالوا إيش هذا الرجل جاء يدعي أنه محدث الدنيا وأنه صاحب صحيح وأنه ما عرف ولا حديث من الأحاديث 100 التي قرأت أمامه. وأما العلماء فأدركوا باللحظة الأولى أنه متقن وأنه عارف بكل شيء. فلما انتهوا من سرد أحاديثهم ليس العجب في أنه ما عرف هذه المتون بهذه الأحاديث، ولكن العجب أنه حفظ الخطأ، حفظ الأحاديث 100 بأسانيدها المقلوبة المغيرة. فقال لهم أما الحديث الأول الذي ذكرتموه بالإسناد الفلاني فهذا ليس لا نعرفه بهذا الإسناد وإسناده الصواب كذا، فأعاد 100 إلى أسانيدها. فما كان عجب الناس من إدراكه للصواب، لأن كل محدث في ذلك الوقت كان يدرك صواب هذه الأحاديث ويعرفها، ما كان يخفى على العلماء شيء أبدا. ولكن العجب أنه حفظ 100 خطأ في ذلك المجلس. وهكذا كان دأبهم رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. فما كان الإنسان يصير إماما بمجرد الدعوة، لا، وإنما كان الواقع يفرضه على البشر، يفرض نفسه على البشر بعلمه. والعالم حينما يريد أن يثبت مكانته ما يثبتها بالشهادات التي تزخرفه وبالألقاب التي يزين نفسه بها، يضع أمام اسمه كذا لقب وكذا، لا، هذا عند العامة نعم، وأما عند العلماء فالذي يثبت مكانته علمه ومعرفته ومنطقه. العالم كبائع المسك، مهما تكتم لا بد أن تفوح منه رائحة المسك، والجاهل كنافخ الكير، كما مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يخفى، لا هذا يخفى ولا هذا يخفى. والإنسان يعرف من منطقه بمجرد أن يقرأ سطرا واحدا أو صفحة واحدة يعرف مكانه في العلم والمعرفة. نعم، عبد الرحمن بن مهدي طلب من الشافعي أن يضع كتابا في أصول الفقه، فوضع كتاب الرسالة، فكان كتاب الرسالة هو المرجع الذي يرجع إليه العلماء في استنباط الأحكام الشرعية التفصيلية من القواعد الأصولية الإجمالية. وجرى وراء الإمام الشافعي أهل الحديث، تابعه على ذلك المالكية والحنابلة، وهم الذين يسمون بالجمهور عند الأصوليين. إذا أطلقت كلمة الجمهور عند الأصوليين فيراد بها الأئمة الثلاثة، مالك والشافعي وأبو حنيفة والحنابلة، المالكية والشافعية والحنابلة، هؤلاء هم الجمهور في أصول الفقه. ذكرت يوم أمس أنه لا بد من أن يطرح سؤال، لا بد من أنه يتردد في ذهن كل من يسمع هذا الكلام سؤال، يقول طيب كيف كان يفرع أبو حنيفة، كيف كان يفرع علماء بغداد الذين كانوا قبل الشافعي والذين كانوا مع الشافعي، ولا توجد عندهم قواعد أصولية مدونة؟ وذكرت الجواب على هذا بأنه كما أن قواعد لغة العرب كانت مركوزة في أذهان العرب، في ذهن العربي لا يستطيع أن يلحن بحال من الأحوال، والقواعد مركوزة في ذهنه بالفطرة، لا يعرف أن هذا فاعل مرفوع بالضم الظاهر على آخره، لا، ولكن ينطق بالفاعل مرفوعا. كذلك كانت القواعد الأصولية مركوزة في أذهان البشر في ذلك الوقت من العلماء، فكانوا يفرعون بناء على هذه القواعد المعروفة عندهم، ولكن ما دونوها. شاء الله تعالى للإمام الشافعي أن يكون أول من دون هذه القواعد الأصولية، فكان ما أقول أول من عرف أصول الفقه، ولكني أقول أول من دون أصول الفقه، وهكذا يقول أهل العلم. فالحنفية في بغداد حينما رأوا أن الشافعي قد دون أصوله وأن هذه الأصول صارت معتمدة عند أهل الحديث جميعا، عند المالكية وعند الحنابلة وعند الشافعية، وصار الواحد منهم إذا أراد أن يفرع فرعا من الفروع الشرعية يرجع إلى هذه القواعد، وهم يعرفون هذه القواعد وأن إمامهم ما كان يفرع إلا على هذه القواعد، فأتوا ووضعوا لهم قواعد أيضا. لكن كيف وضعوا القواعد؟ الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه حينما وضع قواعده وضعها واستدل عليها، أثبت وجودها بالأدلة الشرعية، ثم بنى فروعه أو بنى الشافعية فروعهم على هذه القواعد ولم يشذوا عنها. ولكن الحنفية وجدوا أنفسهم أمام فقه مدون، أبو حنيفة قد امتلأ فقهه وانتشر في بغداد والناس جميعا يعرفون فقهه. طيب ماذا يعملون إذا عملوا الفروع القواعد؟ إذا عملوا القواعد الآن ماذا يستفيدون منها؟ كيف يبنون الفقه عليه والفقه قد انتشر؟ فقالوا أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه حينما فرع الفرع الفلانية كان يلاحظ في ذهنه القاعدة الفلانية، حينما فرع فروعه كان يلاحظ قواعد شرعية، فأتوا واستنبطوا القواعد التي كان يفرع عليها أبو حنيفة من خلال فروعه، على العكس تماما من أصول الجمهور. الجمهور فرعوا على القواعد، الحنفية جاءوا فوضعوا القواعد على فقه الإمام أبي حنيفة، وضعوها على فروعه، قالوا حينما فرع الفرع الفلانية كان يلاحظ القاعدة الفلانية، فبنوا أصولهم على فروعهم. ولكن توجد كثير من الفروع المتغايرة، مع أنه من المفترض أن تدخل تحت القاعدة التي وضعوها، فاضطروا لأن يقولوا ويستثنى من هذه القاعدة الفرع الفلاني والفرع الفلاني والفرع الفلاني والفرع الفلاني، فصارت كتبهم الأصولية مشحونة بالفروع الفقهية على خلاف أصول الجمهور. أصول الجمهور قد تقرأ الكتاب كله ولا تجد فيه فرعا واحدا، ما يهمهم في الأصول أن يفرعوا عليها، يقول لك اقرأ الفروع في كتب الفقه وهي مبنية على هذه الأصول. الأصول هنا نذكر القاعدة وندلل عليها، نذكر القاعدة ونذكر الدليل على صحتها، ولا يهمنا بعد ذلك ما ينبني عليها من الفروع أو ما خرج عنها من الفروع. ولكن الحنفية لا، بنوا قواعدهم على فروع إمامهم رضي الله تعالى عنهم جميعا، فصارت أصول الحنفية أليق بالفروع منها بالأصول، وصارت أصول الجمهور هي الأصول. طريقة الشافعية والمالكية والحنابلة سميت بطريقة المتكلمين، سميت بطريقة المتكلمين لأنهم يثبتون قواعدهم بواسطة الأدلة، سواء كانت الأدلة عقلية أم كانت نقلية. وسميت طريقة الحنفية بطريقة الفقهاء. وطبعا هذا الاصطلاح لم يكن متداولا في الكتب، يعني لا تجد في كتب الجمهور قال المتكلمون ولا تجد في كتبهم قال الفقهاء، وإنما هو اصطلاح وضع لهم، يعني سميت طريقتهم بطريقة المتكلمين، وسميت طريقة الحنفية بطريقة الفقهاء. ولذلك إذا وجدتم في بعض كتب الجمهور قال الفقهاء ما يعنون بهم الحنفية، ولا خطر لهم على بال. هذه اصطلاحات لقبت بها مدرسة المحدثين، وإنما يريدون بذلك الفقهاء عموما. قال الفقهاء يعني قال أهل الفقه، قال علماء الفقه، هكذا يريدون، ولا يريدون طريقة الفقهاء، طريقة الحنفية في الأصول. وقد وجدت بعض المعلقين يعلق على بعض الكتب الأصولية حينما يقرأ قول الإمام قال الفقهاء يقول يريد بذلك الحنفية، وهذا خطأ قطعا وليس ظنا، خطأ قطعا. لكن ربما إذا كان المتكلم متأخرا مثل أحوالنا ربما يقول قال المتكلمون وقال الفقهاء، لكنني ما رأيت أحدا يذكر مثل هذا، لأن الفقهاء إذا أطلقوا فالمراد بهم الفقهاء. سوف نأتي على بعض المسائل الفقهية، من يريد منكم أن يتوسع في الدراسة الفقهية فيجد الفقهاء يقولون هذه المسألة خلافية ما بين الفقهاء والمحدثين، ويريدون بذلك الفقهاء، يريدون بذلك أهل الفقه. نعم، والحنفية أيضا لهم يعني طريقة في تدوين القواعد والاستنباط منها. فصار يوجد عندنا في الإسلام عندنا طريقتان، طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء. أهم الكتب التي صنفت على طريقة المتكلمين ذكرت لكم يوم أمس أنها انتهت إلى 4 كتب: العمد للقاضي عبد الجبار الهمداني متوفى عام 415 من الهجرة، المعتمد لتلميذه أبي الحسين البصري توفى عام 436 من الهجرة، البرهان لإمام الحرمين متوفى عام 478 من الهجرة، والرابع هو المستصفى للإمام أبي حامد الغزالي متوفى عام 505 من الهجرة. والكتابان الأولان للمعتزلة، والكتابان الأخيران للشافعية. وذكرت لكم يوم أمس أن الخلاف بيننا وبين المعتزلة ليس في الفروع الفقهية، وإنما هو في المسائل، في مسائل العقائد. وأما بالنسبة للفروع الفقهية فمن المعتزلة الشافعي، ومن المعتزلة الحنفي، ومن المعتزلة الحنبلي، ولا يعرف في المالكية رجل تبع الاعتزال. هذه الكتب الأربعة العمد والمعتمد والبرهان والمستصفى جمعها وهذبها واختصرها إمامان عظيمان. الإمام الأول إمام فخر الدين الرازي متوفى عام 606 من الهجرة، نظر في هذه الكتب الأربعة وأتقنها، ثم صنف كتابه المحصول. هذا المحصول ضمنه الإمام الرازي خلاصة ما في الكتب الأربعة بشكل مختصر ومهذب، مع ذكر الدليل على كل مسألة، وربما وافق فيها واحدا منهم، وربما وافقهم جميعا، وربما خالفهم. هو إمام من كبار أئمة الإسلام، وعبقري من كبار العباقرة. هو المفسر صاحب التفسير الكبير المشهور الأصولي المتكلم الفقيه اللغوي الشاعر الأديب قال في وصيته لأولاده: يا أولادي ما تركت فنا إلا وخضت فيه، وما وجدت صاحب فنين إلا وهو أضعف من صاحب فن واحد. ومن قرأ منكم مقدمة كتابه في التفسير سوف يجد فيه العجب العجاب، ليس في التفسير وإنما في المسائل التي ذكرها في مقدمته لتفسيره، المسائل العلمية والمسائل العقلية التي لم يأتي أحد بمثلها، لا ممن كان قبل الرازي ولا ممن جاء بعده. جمع الكتب الأربعة في كتابه المحصول، وأتى إمام آخر الإمام الآمدي رحمه الله تعالى المتوفى عام 631 من الهجرة، فنظر في الكتب الأربعة وأتقنها، وكان إماما متكلما، لم يكن كالرازي في سعة دائرة علمه ومعرفته. الرازي من اللوابغ القلة الذين نبغوا في هذه الأمة وأحاط علما بكثير من الفنون. إمام الآمدي كان إماما من المتكلمين، يقول هذا في سيارة هوندا فضية اللون معطلة للدكان في الحي، فصاحب الدكان يعني السيارة يرجى منه أن يبعدها عن دكان الرجل إذا كان موجودا هنا. الإمام الآمدي اختصر الكتب الأربعة أيضا في كتابه الإحكام، فصار عندنا كتابان جمعا الكتب الأربعة السابقة: المحصول للرازي والإحكام للآمدي. والفرق بين الكتابين أن الإمام الرازي رحمه الله تعالى امتاز بعقليته الرياضية المتفتحة النضرة، فجرى على طريقة الصيادلة في الترتيب والتقسيم والتنويع، فرتب كتابه ترتيبا عجيبا في ذكر المسألة وفي ذكر ما يتفرع عنها من المسائل الأصولية، ثم ذكر الأدلة بعبارات مختصرة موجزة ومناقشة تلك الأدلة أيضا بعبارات مختصرة موجزة. الإمام الآمدي رحمه الله تعالى ما امتاز كتابه بهذا، وإنما امتاز بالاستطراد في الأدلة، يذكر المسألة الأصولية وربما ذكر لها 40 دليلا، وبعد أن يذكر الأدلة عليها يبدأ بمناقشة هذه الأدلة ماذا يرد عليها من اعتراضات، وبعد ذلك هو مضطر لأن يجيب عن كل اعتراض من الاعتراضات التي يمكن أن تصل التي يمكن أن ترد على أدلته التي ذكرها، وربما ورد على بعض أدلته عدد كبير من الاعتراضات، فصار كتابه مشحونا بالأدلة في كثير من المسائل، ما أقول في كل مسألة وإنما في كثير من المسائل، بحيث لو قرأ الإنسان أول المسألة لا يصل إلا إلى آخرها إلا وقد نسي الدليل الأول أو الأدلة الأولى على تلك المسألة. ونحن بحاجة لهذا وبحاجة لذاك، هذا له طلاب وهذا له طلاب، هذا له منهج وهذا له منهج. وطبعا الإمام الآمدي والرازي ما قالا إنهما اختصرا الكتب الأربعة، ولكن هما ضمنا في المحصول والإحكام خلاصة ما في الكتب الأربعة التي انتهى إليها علم أصول الفقه. كتاب الآمدي اختصره الآمدي نفسه، اختصره في كتاب سماه المنتهى منتهى السول في 3 أجزاء صغيرة، ثم جاء بعده الإمام ابن الحاجب الإمام المشهور في النحو، صاحب الكافية وصاحب الشافية، الكتابان اللذان يعتبران من أدق وأعظم ما كتب في النحو منذ أن ألفه الإمام ابن الحاجب إلى يومنا هذا. فاختصر منتهى السول للإمام الآمدي في كتابه المنتهى، أيضا سماه المنتهى، منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل. ثم اختصر المنتهى في كتاب سماه مختصر المنتهى. الإمام ابن حاجب متوفى عام 646 من الهجرة. كتابه هذا مختصر المنتهى شرح عشرات الشروح، وأكب عليه طلاب العلم منذ أن ألفه الإمام ابن الحاجب إلى يومنا هذا. كل الجامعات الإسلامية في العالم إما أنها تدرس من انتهى إليه كتاب المحصول أو من انتهى إليه كتاب الإحكام. كتاب المحصول للإمام فخر الدين الرازي اختصره عدد من الأئمة، ومن أشهر مختصرات المحصول للإمام الرازي المنهاج للإمام البيضاوي رحمه الله تعالى، توفى عام 685 من الهجرة. صاحب التفسير المعروف. الفرق ما بين المختصرين، كلاهما يذكر خلاصة المسألة، هذا يذكر خلاصة المسألة عند الرازي، وهذا يذكر خلاصة المسألة عند الإمام الآمدي. الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى في منهاجه الذي جرى به على طريقة الإمام، إذا أطلقت كلمة الإمام عند الأصوليين عند الجمهور فيراد به الإمام فخر الدين الرازي، بخلاف الفقهاء، إذا أطلقت كلمة الإمام عند الفقهاء تختلف باختلاف المذهب. الحنابلة عندهم اصطلاح في الإمام، والشافعية عندهم اصطلاح في الإمام، وهكذا عندنا نحن الشافعية إذا أطلقت كلمة الإمام فتنصرف إلى إمام الحرمين رحمه الله تعالى، إذا قال الفقهاء قال الإمام أي إمام الحرمين. ولكن كلمة الإمام عند الأصوليين إذا أطلقت في الكتب التي اختصرت المحصول أو سارت على منهج المحصول، إذا قالوا قال الإمام يعني الإمام فخر الدين الرازي. ولكن هناك كتب أصولية إذا قالت قال الإمام أيضا تريد به إمام الحرمين رحمهم الله تعالى جميعا. الإمام البيضاوي رحمه الله كتابه المنهاج مختصر صغير ودقيق، ولكن ترد عليه اعتراضات كثيرة، وأكثر من ذكر الاعتراضات على الإمام البيضاوي الإمام النستوي رحمه الله تعالى في شرعه على المنهاج. أكثر اعتراضاته ليس بصحيح، ولكن بعض اعتراضاته صحيح، وما ذكره الإمام الإسنوي من الاعتراضات على المنهاج ذكره غيره أيضا. ولا شك في أن هناك نظرات في منهاج الإمام البيضاوي، أنا لا أريد أن أقلل من قيمة المنهاج، لا تفهموا مني هذا، فالمنهاج شرح أكثر من 50 شرحا، منهاج الإمام البيضاوي، ما من شافعي أصولي إلا وشرح منهاج البيضاوي. لكن الإمام البيضاوي بشر من البشر، يصيب كما يصيب البشر ويخطئ كما يخطئ البشر، ولا يوجد عندنا معصوم إلا من عصمه الله تعالى من نبي أو رسول، وما وراء ذلك فكل من البشر يؤخذ منه ويرد عليه. فالإمام البيضاوي رحمه الله تعالى لم يكن كابن الحاجب في دقة مختصره. الإمام ابن الحاجب نظراته بعيدة وعباراته متماسكة قوية، والاعتراضات عليه قليلة جدا، وكتابه أوسع وأكبر من كتاب الإمام البيضاوي. وهذان الكتابان منذ أن ألفا إلى يومنا هذا هما الكتابان المعتبران في التدريس في كل الجامعات الإسلامية في مشرق الأرض ومغربها. يوما من الأيام كانت قارة آسيا دولة إسلامية واحدة، كانت في آسيا كلها تدرس كتب، إما كتاب البيضاوي وإما كتاب ابن الحاجب. وأما الكتب الأخرى مثل كتاب المحصول أو كتاب الإحكام للإمام الآمدي أو الكتب الأربعة التي ذكرتها، وهناك كتب كثيرة لم أستطرد في ذكرها لأن منهجنا في هذه الدورة أن نذكر الأمور باختصار، وأنا أتوسع شيئا ما الآن في الترجمة للضرورة، وبعد ذلك سوف نسير على منهج الاختصار إن شاء الله تعالى حتى ننتهي من الكتاب في الوقت المحدد له. الكتب كثيرة جدا، هي مراجع يرجع إليها الناس وليست للتدريس. هناك فرق كبير ما بين كتاب التدريس وما بين الكتاب الذي يعتبر مرجعا. الآن حينما نريد أن نقرأ النحو نبدأ بكتاب سيبويه، نرجع إلى الكامل إلى المقتضب للمبرد؟ لا، ما نرجع إليهما، ما يستطيع أن يفهم، ما لا يستطيع أن يقرأ، ولو قرأ لما فهم. يبتدئ بالأجرومية وبعد ذلك ينتقل إلى قطر الندى ثم إلى شذور الذهب ثم إلى ألفية ابن مالك، يقرأ الشروح المبسطة على ألفية ابن مالك ثم يقرأ الشروح المعقدة على ألفية ابن مالك إلى أن يصير إماما، بعد ذلك ينظر في الموسوعات والمراجع. وهكذا علم الأصول حينما يبدأ الإنسان به كان يبدأ إما بالمنهاج للإمام البيضاوي وإما بالمختصر لابن الحاجب، وهناك مختصرات أخرى كثيرة ولكن أتكلم على أشهر المختصرات التي انتهى إليها علم الأصول عند الجمهور. نعم. وأما بالنسبة للحنفية فأيضا يوجد عندهم أصول، كتب أصولية متعددة لكنها لم تصل في كثرتها لما وصلت إليه كتب الجمهور، لأن كتب الجمهور توافر عليها المالكية والشافعية والحنابلة. نعم. وأما كتب الحنفية فهي محصورة بين الحنفية، وليس معنى ذلك أن كتب الحنفية لا يقرأها الشافعية أو أن كتب الشافعية لا يقرأها الحنفية. الحنفية يقولون من أراد أن يدرس أصول الفقه فليقرأ كتب الجمهور، والجمهور يقولون من أراد أن يتذوق الفقه ويعرف كيف تستنبط الفروع الفقهية منه فلينظر في كتب الحنفية. كتب الحنفية تفيد الإنسان الذي انتهى في الأصول لأنه يقرأ الفروع ويتلذذ بها، شيء ما أستطيع أن أصفه لكم لأنه شيء ذوقي حسي، كالإنسان الذي يطربه الصوت أو يطربه اللحن أو يطربه النظر لشيء ما، كذلك العالم ينظر في العلم فيطرب، وطربه شيء ذوقي ما يستطيع أن يصوره للبشر. حينما يقرأ الأصولي كتب الحنفية ويجد الفروع، يجد كيف بنيت الفروع على هذه القواعد والذي يستثنى منها، يجد شيئا عجيبا. فأنا أعرف أكثر الجامعات الإسلامية في العالم التي تدرس على منهج الحنفية تدرس كتب الجمهور، وأعرف أن المدارس التي تدرس كتب الجمهور تحث الناس على النظر في كتب الحنفية لما ذكرت لكم. اشتهر عند الحنفية عدة كتب في الأصول، أصول الجصاص توفى عام 370 من الهجرة، الإمام أبو بكر الجصاص إمام مشهور، تقويم الأدلة للدبوسي، الناس يقولون الدبوسي وهو خطأ وإنما هو بتخفيف الباء، توفى عام 430 من الهجرة، أصول البزدوي متوفى عام 483 من الهجرة، وأصول الإمام السرخسي المتوفى عام 490 من الهجرة. ومن المتأخرين الإمام النسفي صاحب كتاب المنار الذي شرح أيضا بعشرات الشروح والذي يعتبر من المتون الصغيرة التي يقرأها المبتدئون في أصول الفقه في جميع أنحاء العالم الإسلامي الذي يدرس الطلاب فيه الأصول على طريقة الحنفية. وهناك كتب جمعت بين الطريقتين، كما أنه وجد عندنا فقه خلافي، الفقه عندنا في فقه مذهبي وفي فقه خلافي الذي يسمى اليوم بالفقه المقارن، كان يسمى في الماضي بالفقه الخلافي، وهناك أئمة متخصصون بالفقه الخلافي يجيدون الجدال والنظر ويأتون إلى المسائل الخلافية بين الفقهاء أو المسائل الخلافية في المذهب الواحد، أو في العلة التي من أجلها ذكر الحكم للمسألة الفلانية في نفس المذهب. ما هي العلة في المسألة الفلانية؟ البنت الصغيرة ليست لها ولاية على نفسها، لابد لها من ولي يزوجها. الولاية بسبب البكارة أم بسبب الصغر؟ هذه خلافية ليست بين المذاهب، بل هي في المذهب الواحد، فيتناظر الفقهاء في هذه المسألة. ومجالس النظر في الزمن الماضي كانت من أكبر مجالس العلم في بغداد وفي جميع أنحاء العالم الإسلامي. يجلس الإمامان المتناظران أمام الناس، ويحضر في المجلس الآلاف من البشر من العلماء والعامة، فيتمتعون بالنظر والنقاش القائم ما بين الإمامين. المسألة واحدة والحكم متفق عليه، لا خلاف بينهم فيه، ولكن لماذا حكمنا بهذا الحكم؟ ما هي العلة؟ فيتناظران حول العلة التي من أجلها كان الحكم. وهذه المناظرة هي التي جرت، أحد المناظرات الأربعة التي جرت بين الإمام، أحد المناظرتين اللتين جرتا بين الإمام الشيرازي حينما ذهب إلى خراسان وإمام الحرمين رحمه الله تعالى. فإذا يعني هناك أناس يجمعون المسائل الخلافية، كما أنه يوجد في الفقهاء من جمع المسائل الخلافية في الفقه، أيضا هناك أصوليون جمعوا المسائل الخلافية في الأصول. وربما كان الكتاب على طريقة المتكلمين لكنه يذكر فيه رأي الجمهور، مثل كتاب الإمام تاج الدين بن السبكي توفى عام 771 من الهجرة، في كتابه جمع الجوامع ذكره على طريقة الجمهور، نعم، واختصره من 100 كتاب كما قال في مقدمته، نظر في 100 كتاب واختخرج منها كتابه إيش اسمه؟ جمع الجوامع. وذكر معه أقوال الحنفية، ما من مسألة خلافية لا يذكر إلى جانب قول الجمهور قول الحنفية في هذه المسألة. والإمام ابن الهمام جمع بين الطريقتين، الإمام الحنفي المشهور جرى في كتابه على طريقة الحنفية، ولكنه ذكر معها طريقة الجمهور. هذه الكتب، مجموعة من الكتب جمعت بين الطريقتين، إما أنها سارت على طريقة الجمهور وذكرت طريقة الحنفية، أو سارت على طريقة الحنفية وذكرت رأي الجمهور في المسألة، أو أنه جمع فقط المسائل الخلافية كما فعل الإمام أبو إسحاق الشيرازي توفى عام 476 من الهجرة في كتابه التبصرة، ما ذكر أصول الفقه على طريقة الجمهور، ولكنه ذكر المسائل الخلافية فقط وما تعرض للمسائل المتفق عليها، لأنه ما ألف كتابا للتدريس في أصول الفقه، ما ألف كتابا من أجل أن يجعل القارئ أصوليا، وإنما أتى إلى المسائل الخلافية وذكر الخلاف بين الأصوليين فيها، ثم ذكر أدلة كل فريق من الفرقاء، سواء كان الخلاف عند المتكلمين فيما بينهم. لا تظنوا أن المتكلمين قد اتفقوا في كل كلمة قيلت في أصولهم، يوجد عندنا خلافات أصولية عند المتكلمين، كما يوجد عندنا خلافات فقهية عند الشافعية، ويوجد عندنا خلافات فقهية عند الحنفية، لا سيما بين الإمام وبين صاحبيه، ويوجد خلاف بين المالكية، يوجد عندنا خلافات أيضا عند المتكلمين، وخلافات عند الفقهاء من الأصوليين. المناظرة الثانية. نعم. المناظرة الثانية. المناظرة الثانية ما أذكر الآن إيش هي، إن شاء الله إذا جعل ذهني لا نقوله. الشيرازي له أربع مناظرات، مناظرتان مع الإمام أبي عبد الله الدامغاني الحنفي في بغداد حينما توفي زوجة القاضي أبي الطيب الطبري. أبو الطيب الطبري من كبار أصحابنا في المذهب وصغار المجتهدين فيه، متوفى عام 450 من الهجرة. عام 450 من الهجرة توفي فيه إمامان عظيمان في الإسلام من أئمتنا الشافعية، الأول قاضي أبو الطيب الطبري والثاني أبو الحسن الماوردي صاحب الحاوي. نعم، واتفق مثل هذا في الوفاة من المحدثين، توفي إمامان عظيمان في العالم الإسلامي، واحد في المغرب واحد في المشرق. الخطيب البغدادي في المشرق توفي عام 463 من الهجرة، وتوفي في نفس الوقت الإمام المشهور ابن عبد البر في المغرب. نعم، فالقاضي أبو الطيب الطبري لما توفيت زوجته جلس في بغداد لعزاء، والعزاء شرع، أنا أستطرد في الدروس في دروسي طبيعتي هكذا، تأتي مسألة فأستطرد فيها. مجلس العزاء، العزاء شرع في الإسلام من أجل أن نخفف المصاب عن الميت، هذه كلمة العزاء، يذهبون إليه ليخففوا عنه أثر الوفاة وصدمة الوفاة. فكان الناس إذا مثل الإمام أبي الطيب لما توفي زوجته جلس في المسجد في بغداد، وجاء الناس يطلبون منه المناظرة، نعم، فقال أبو الطيب من كان تلميذ كأبي إسحاق الشيرازي فلا يناظر. فقام أبو إسحاق الشيرازي وناظر عنه، وكان الناس يجلسون في المجلس وكلهم مستوفز، وكلهم لا سيما من أهل العلم عالم بالجدل، الجدل له قواعد وله قوانين، ليس كما نتكلم اليوم، يعني نتكلم اليوم مثل يعني ما أريد أن أقول يعني كالحمر المستنفرة، نتكلم بدون ضوابط، لا ضابط عندنا، مجلس عندنا ضوابط، نتكلم هكذا. المناظرة لها آداب ولها قوانين، ما يجوز للإنسان أن يخرج عنها، فإذا خرج عنها أوقف فورا، قوله هذا ما يصح لا تكلم به، ويعرف هذا والحاضرون أيضا يعرفون هذا. فسري عن أبي الطيب الطبري، اليوم إذا واحد صار عنده وفاة نزيد حزنه حزنا، لازم يكون واقف يتنظر الناس الداخل والخارج، ولا يجوز له أن يضحك، ويربي الحجة إذا ما كان عنده لحية ثلاث أيام ما يحلقها عند زعمه أن هذا من طقوس الحزن على الميت. نعم، فالأمور دخلت في بعضها فيزداد حزنه حزنا، وإذا ترك تركة كمان بيروحوها بالأكل والشرب، المنافسة في الطعام والشراب. كانت السنة إذا مات صار عند الإنسان ميت، الناس جيرانه يعملون له الطعام، وهذا الذي أدركناه في حياتنا نحن في الزمن الماضي، اصنعوا لآل جعفر طعاما. وأما اليوم فالميت هو الذي يعمل الطعام للناس، يخرج الناس في الجنازة ويرجعون إلى الطعام. تغيرت حتى السنن قلبت وغيرت وبدلت. نعم، أرجع إلى موضوعي، هذا استطراد ذكرنا، إيش اللي ليش حكينا على هذا؟ لا نعم، كنا على المناظرة. أيوة، فمناظرتان جرتا ما بين الإمام الشيرازي وبين أبي عبد الله الدامغاني، وكلا الإمامين لم يجب عليه الحج. الإمام أبو إسحاق الشيرازي وأبو عبد الله الدامغاني، الإمام الشيرازي، نحن نذكر كلمة الإمام الشيرازي الآن فتمر على أذهاننا مرور الكرام، تعبر عبورا هكذا لا قيمة لها وننساها بعد قليل، يعني تمر من هنا تدخل وتخرج من هنا. لكن حينما كان الشيرازي حيا ما كان هكذا، كان هو الذي ينصب الخلفاء، وحينما نصب المقتدي بأمر الله خليفة قالوا من يقع عليه اختيار الشيرازي فيكون الخليفة، فاختار المقتدي بأمر الله فكان الخليفة. لكن هذا الإمام ما كان يعمل هذا، أو ما وصل إلى هذه المرتبة من أجل الابتزاز، وإنما كان يعمل هذا ابتغاء وجه الله تعالى. كان يجلس في مجلسه في بغداد في مسجده، وإذا دخل عليه الناس قام لهم نصف قومه حتى لا ترى عورته من ثوبه المهلل، ثوبه مقطع. وكان طعامه شيء من الفول الباقلاء يأخذه من جاره الباقلاني، وربما فاتته النوبة في بعض الأحيان، طالت نوبته في التدريس فيجب إلى الباقلاني، فيذهب إلى الباقلاني فلا يجد عنده فولا فيأخذ المرقة ويقول تلك إذن كرة خاسرة، فيشرب المرقة ويكتفي به. وحينما احتدم النزاع بين ملك شاه البويهي والمقتدي بأمر الله الخليفة العباسي، قال الناس المقربون للمقتدي بأمر الله: تزوج ابنة ملك شاه لعل الله تعالى يصلح بينكما. فوقع في نفسه هذا، ثم قال: من الذي يذهب لخطبة ابنة ملك شاه؟ يعني لابد أن يكون هناك إنسان إذا ذهب إليه يقيم له ملك شاه وزنا. فوقع الاختيار على الإمام أبي إسحاق الشيرازي، وخرج معه ما يقارب 50 رجلا من كبار أئمة بغداد. يقول الشيرازي هذا: دخلت خراسان فما وجدت قاضيها أو مفتيها أو خطيبها إلا وهو من طلابي. هذا هو الإمام الشيرازي. وحينما خرج، خرج أهل خراسان جميعا لاستقباله، وأغلقت المحال التجارية، وصار كل صاحب سلعة يبذل سلعته للناس مجانا، حتى إن أصحاب الأحذية الذي يبيع الأحذية كان ينثر الأحذية على الناس احتفالا بقدوم الإمام الشيرازي إلى بغداد. وكان الناس يتبركون بالتراب الذي تمس حافر نعلي، حافر بغلة أو دابة الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى. وخرج المتصوفات في خراسان ووضعن مسابحهن في محفة رجاء أن يمسها الإمام أبو إسحاق الشيرازي. وخطب ابنة ملك شاه المقتدي بأمر الله وتزوجها ورجع إلى بغداد، وما وجب عليه الحج لأنه ما ملك طيلة حياته لا زادا ولا راحلة، ولا دخل قصر الخلافة. وألح عليه المقتدي بأمر الله أن يزوره، فكان مشغولا بالتدريس، ثم أوجب عليه، طلب منه بحزم أن يزوره، فذهب ليزوره فتحرك بطنه وصار معه إسهال، فدخل إلى المرحاض فوقع على الشمعة فاحترقت لحيته، فقال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار، ورجع إلى بيته. الإمام أبو إسحاق الشيرازي هذا الذي لا تعرفون عنه شيئا، حينما جاء الإمام السلجوقي نظام الدين الطوسي وأراد إعادة العالم الإسلامي إلى ما كان عليه من مناهج أهل السنة، رأى أن أفضل طريق لإعادة هذا هو بناء النظاميات، فبنى في كل مدينة نظامية وعين فيها مدرسا لتدريس العلوم الشرعية، يعني بنى جامعة وجعل لهذه الجامعة مديرا وهو الذي يعين أساتذتها. فبنى للإمام الشيرازي نظامية في بغداد خاصة الإمام الشيرازي، وبعد أن تم بناءها طلب من الشيرازي أن يذهب للتدريس فيها، فأبى الشيرازي وقال: بلغني أن بعض الآلات التي بنيت بها النظامية قد اغتصب، ليس الأرض وليس المال الذي دفع فيها، بلغني أن بعض الآلات التي بنيت بها النظامية قد اغتصب، فما ذهب إلى النظامية للتدريس فيها. عرضت عليه إدارة الجامعة كاملة فأباها، ومات فقيرا. ما أريد الاستطراد في سيرته، وإنما خرجت عن الموضوع هكذا، ما أعرف إيش اللي جرنا له. هذا الكتاب التبصرة والمناظرات. مات فقيرا بالثوب الذي كان يلبسه في حياته. طلابه فقراء، قالوا له إذا كنت لا تريد الذهاب إلى الجامعة، نحن نريد أن نذهب إلى الجامعة، نريد أن نأكل، ما عندهم شيء. طلاب العلم طول عمرهم فقراء، قل ما تجد طالبا من طلاب العلم غنيا، قليل جدا. الغني عنده طرق أخرى يمشي وراءها، وله مناهج أخرى يدرسها ويهتم بها. فالإمام الشيرازي لما رفض التدريس في النظامية، قام الإمام أبو نصر بن الصباغ. أبو نصر بن الصباغ متوفى عام 477 من الهجرة، من كبار أصحابنا الشافعيين، صاحب كتاب الشامل الذي لا يخلو كتاب شافعي من النقد عنه أبدا. وقد انتهت إليه رياسة المذهب الفقهي في زمن الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى، وكانت بين وبين الشيرازي ما بين الأقران، فكان يقول إذا اصطلح الشافعي وأبو حنيفة ذهب علم الشيرازي، يعني أن مسائله كلها مسائل خلافية. فأكب الشيرازي 14 عاما اعتكف في بيته من أجل تأليف كتابه المهذب، وألفه عدة مرات، فكان لا يقع على مراده، فإذا انتهى من تأليفه ألقاه في دجلة حتى استقر نظره على آخر نسخة التي شرحها الإمام النووي رحمه الله تعالى. فلما يعني ابن الصباغ لما سمع أن الشيرازي أبى أن يدرس في النظامية، قال لا أدرس بها، وذهب للتدريس بها، فقال له نظام الملك لا، أنت لا، ما بنيت لك، ما أريد أن أضع من قيمة هذا وأرفع. كلاهما إمام وكلاهما عظيم، لكن هناك فرق بين العظماء، هذا له منهج وهذا له منهج آخر. قال ما بنيت لك، وأخرج منها. وطلب الشيرازي مرة ثانية، وأمام إلحاح تلامذته ذهب إلى النظامية ودرس بها، لكنه ما صلى بها ركعة واحدة لله تعالى، لأن بعض الآلات التي بنيت بها مغصوبة، فكان يخرج إلى مسجده بباب حرب في بغداد ويصلي فيه نوافله ويصلي فيه فرائضه. نعم، ومات فقيرا لا يملك لا دينارا ولا درهما. وأبو عبد الله الدامغاني من الحنفية بهذا المنهج. فقال المؤرخون إمامان لم يجب عليهما الحج لأنهما ما وجدا الزاد والراحلة. الأول أبو عبد الله الدامغاني، ولو أراد أن يفرش له الطريق من بغداد إلى مكة ديباجا لفرش ليمشي عليه. والثاني أبو إسحاق الشيرازي، ولو أراد أن يحمل على الأحداق لحمل إلى مكة، ما وجب عليهما الحج فلم يحج. ولذلك إذا تساءل الناس لماذا كانوا يدعون فيستجاب لهم، ولماذا ندعو فلا يستجاب لنا، فليذكر سيرة الذين كانوا يستجاب لهم، وليذكر سيرتنا وكيف أننا لا يستجاب لنا. ليس الله هو الذي يسأل عن هذا، وإنما يجب علينا أن نسأل أنفسنا. نعم، ولذلك كانوا إذا رفعوا أكفهم إلى السماء وقع الجواب فورا، ونحن ندعو ولكن لا يستجاب لنا. لماذا؟ إنما هي أعمالنا يحصيها الله تعالى علينا. نرجع إلى أصول الفقه. ما هو أصول الفقه الذي سندرسه؟ إيش تعريفه؟ أصول الفقه كلمة مركبة من كلمتين، أصول وفقه، والمركبات يعرف معناها بمعنى جزئيها. إذا عرفت معنى الجزئين عرفت معنى المركب، وهذا في اللغة. أصول الفقه له معنى في اللغة وله معنى في الاصطلاح. معناه في اللغة الأصول التي بني عليها الفقه. عبد الرحمن كلمة مركبة من كلمتين عبد والرحمن، عبد من العبودية والرحمن هو الله سبحانه وتعالى. حينما نفهم معنى الجزئين نعرف معنى كلمة عبد الرحمن، وهكذا كل المركبات في اللغة العربية. كلمة أصول الفقه مركب إضافي من كلمتين أصول وفقه. لا بد لنا أن نعرف معنى الأصول ولا بد لنا أن نعرف معنى الفقه. أما الأصول في اللغة فهو جمع أصل، والأصل في اللغة ما ينبني عليه غيره إجمالا. هذه الكلمة مناقشة والنقاش فيها طويل، لكن مبدئيا هي ما يبنى عليه غيره، مثل الأصل الذي يبنى عليه الجدار. نعم، هذا في اللغة معنى الأصل في اللغة. وأما معنى الأصل في الاصطلاح فله معاني كثيرة متعددة، من أشهرها أربع معاني. الأصل يطلق في الاصطلاح على الدليل الشرعي، حينما تفتحون كتاب الفقه تجدون فيه الأصل في المسألة قول الله تعالى كذا، أي الدليل في المسألة. الأصل في المسألة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أي الدليل في المسألة. إذا الأصل بمعنى الدليل في الاصطلاح وليس في اللغة. لو فتحت القاموس ما تجد فيه هذا، تجد كلمة الأصل بمدلولها اللغوي. وأما الأصوليون فجعلوا لها معاني اصطلاحية أخرى. والأصل يأتي في الاصطلاح بمعنى القاعدة المضطردة. يوجد عندنا في الإسلام شعائر عظيمة وقواعد مضطردة لا تخفى على أحد في الدنيا. أكل الميتة، هل يوجد واحد من المسلمين لا يعرف أن أكل الميتة حرام؟ أكل الخنزير، هل يوجد في المسلمين من لا يعرف أن أكل الخنزير حرام؟ لا. أكل الميتة ربما تجد بعض الناس في الغرب من النصارى أو الذين لا دين عندهم لا يعرفون أن المسلمين يحرم عليهم أكل الميتة، لكن أكثر النصارى في العالم يعلمون أن المسلمين لا يأكلون الخنزير. الخنزير صار شعارا، صار قاعدة مضطردة. الخمر محرمة وأكل الخنزير محرم، وتحريم الخمر أشد من تحريم الخنزير، ولكن أيهما أعظم أثرا في نفس المسلم، أكل الخنزير أم شرب الخمر؟ أكل الخنزير. لو سمع بكلمة الخمر لا تضطرب نفسه، لكن لو سمع بكلمة الخنزير أو لحم الخنزير تضطرب نفسه. شعار من شعائر الأمة. هناك أمور فرضها الله تعالى علينا ولكن ليست من الشعائر الظاهرة التي لا تخفى. فأصول الفقه، الأصول، كلمة الأصول قد تطلق في الاصطلاح على القاعدة المستمرة، مثل أكل الميتة حرام، لكننا يجوز لنا أكل الميتة بحال من الأحوال أم لا؟ يجوز في حالة الضرورة. فمن كان من إيش فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فنقول أكل الميتة على خلاف الأصل، يعني على خلاف القاعدة المستمرة. القاعدة المستمرة إلى يوم القيامة أكل الميتة، أكل الخنزير، شرب الدم محرم باتفاق العلماء. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلى أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحما خنزير. نعم، لكن يجوز لنا أن نأكله في حالة الضرورة، فيقال أكل لحم الميتة على خلاف الأصل، أي على خلاف القاعدة المستمرة في الإسلام. وقد يأتي الأصل بمعنى الرجحان في قوانين لغة العرب. إذا أطلقت الكلمة فإنها تحتمل معنيين، تحتمل معناها الحقيقي ومعناها المجازي. الكلام العربي له معاني حقيقية وله معاني مجازية، وسيأتي معنى الكلام على الحقيقة والمجاز. فإذا أطلقت الكلمة يحتمل أن يراد بها الحقيقة ويحتمل أن يراد بها المجاز. فإذا سمع الإنسان الكلمة فتحتمل المعنيين، ماذا نعمل؟ قال الأصل في الكلام الحقيقة، أي الراجح الحقيقة. إذا سمعت الكلمة فإنك تحملها فورا على معناها الحقيقي، ولا نحملها على معناها المجازي إلا إذا تعذر علينا حملها على معناها الحقيقي. فإذا وجدنا رجل يقول أمامنا رأيت بحرا، يحتمل أنه أراد البحر المعروف الذي يوجد فيه الماء، ويحتمل أنه رأى عالما من العلماء شبهه في اتساع علومه بالبحر، فماذا نعمل؟ قال ما يحتاج إلى نقاش، الأصل في الكلام الحقيقة، فنحمله على أنه رأى البحر الذي هو مجتمع الماء الكثير، الأصل في الإطلاق الحقيقة. فإذا قال رأيت بحرا في الجامع، رأيت بحرا في الكلية، رأيت بحرا يحاضر على الناس، فيقال والله هذا ما يريد به البحر الماء الذي يجتمع فيه الماء، فنضطر لحمل الكلمة على معناها المجازي للحقيقي لما وجد من القرينة في الكلام. وسنأتي يعني على موضوع الحقيقة والمجاز قريبا إن شاء الله تعالى. إذن كلمة أصول لها معنى في اللغة وهو ما ينبني عليه غيره، ولها معان في الاصطلاح، منها الدليل، ومنها القاعدة المستمرة، ومنها الرجحان، الأصل في الكلام الحقيقة الراجح في الكلام الحقيقة، ومنها الصورة المقيس عليها التي ستأتي معنا في مباحث القياس. حينما نصل إلى مباحث القياس إن شاء الله تعالى سوف نذكر أن للقياس أركانا أربعة، هي الأصل والفرع والعلة وحكم الأصل. الأصل أي الصورة المقيس عليها، حرم الله تعالى علينا الخمر، فإذا جئنا إلى البيرة ما نعرف حكمها، فنقيس البيرة على الخمر. جعل النبي عليه الصلاة والسلام البرة من الأصناف الربوية، لكنه ما تكلم على الأرز، فنقول نقيس الأرز على البر فيكون ملحقا بالأصناف الربوية، البر أصل والأرز فرع. إذن الأصل له أربع معاني في الاصطلاح، أو أكثر من أربعة، لكن أشهر المعاني التي وردتها كلمة الأصل في الاصطلاح هذه المعاني الأربعة: القاعدة، الدليل، القاعدة المستمرة، الرجحان، الصورة المقيس عليها في مباحث القياس في أصول الفقه. وأما الفقه، الفقه في اللغة هو الفهم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم كثيرا مما تقول. وأما في الاصطلاح، طبعا الفقه بمعنى الفهم سواء كان الأمر من الأمور الدقيقة التي لا تفهم بسرعة، أو كان من الأمور العامة التي يفهمها كل إنسان في الدنيا. فيقول فقهت أن السماء فوقنا والأرض تحتنا، مع أنه بديهي، ويقول فقهت أن المسألة الفلانية أو أن العشب الفلانية مميت سام، هذا ما يدركه بالبديهة، ويدركه التجربة وبالمعرفة، وليس بالأمر السهل أن تقبله الإنسان. فكلمة الفقه بمعنى الفهم تشمل الحالين، سواء كان في الأمور البديهية أو كان في الأمور المعقدة. ومن اللغويين من قال لا، كلمة الفقه مختصة بفهم الأمور الدقيقة، بحيث لا يقول الإنسان فقهت أن السماء فوقنا والأرض تحتنا، ما يقول هذا، لأن كلمة الفقه مختصة بالأمور الدقيقة، لكن يقول فقهت أن مجموع زوايا المثلث يساوي 180 درجة، لأنه ليس بالأمر البديهي. وأما الفقه في الاصطلاح، خلص الوقت ولا لسه؟ قارب. أما الفقه في الاصطلاح فهو العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من الأدلة التفصيلية. الفقه في الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من الأدلة التفصيلية، وسأتكلم على شرحه غدا إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.